والتعامل أو التعامل معه. ولما كان القتل والذبح يشتملان على شيء من القسوة ويشتملان على شيء من الجفاء ومن الصعوبة، جاء تعليم الإسلام يطلب ممن يحتاج إلى هذه المهمة من قتل أو من ذبح أن يرفق وأن يحسن وأن لا يعذب الحيوان ولا يعذب المقتول. فإذا فرض على إنسان أن يقتل حدا لأمر ارتكبه يستوجب القصاص أو يستوجب إقامة الحد، فعلى منفذ القتل أن يرفق بهذا المقتول وأن يقيم عليه هذا الحد برفق لا يتعبه ولا ينكل به ولا يلحق به الضرر والأذى. وهكذا إذا أراد أن يذبح من بهيمة الأنعام أو من الصيد أو مما يجوز ذبحه ليؤكل فليرفق بهذه المذبوحات، وليتخذ من الأسباب ما يخفف عنها وطأة القتل والذبح. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، يعني السكين التي يستخدمها في الذبح أو السيف الذي يستخدمه في القتل أو السهم الذي يستخدمه في الصيد، وهكذا ليكن الرفق والإحسان هو الديدن وهو العمل. إن الله كتب، هكذا جاء أول الحديث بمثابة التمهيد، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، يعني عليكم أن تؤدوا أعمالكم في غاية من الإحسان وبكمال الإحسان، بحيث لا يشعر من تتعاملون معه بشيء من الشدة والضيق والنصب والتعب، فهو قد كتب الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى وإن كان هذا القتل في الفواسق التي تؤذي، فلا يتلذذ بقتلها ولا يلحق بها الأذى ولا يستصعب أو يلحق بها ما يصعب فيه قتلها. إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي هيئة القتل الذي تقتلون به، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، بحيث لو قطع الحلقة والودجين يترك الدم يخرج منها بسهولة حتى تزهق روحها وتخرج، وليتركها تطمئن في ذبحتها قبل أن يسلخها أو يقطعها. وليرح ذبيحته، هكذا جاء الأمر. وإنما أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث بعد أن أباح للمسلمين الصيد والذبح واستخدام بعض الحيوانات كالطيور والجراد والسمك وغير ذلك، والتي يتعامل معها الإنسان بحسب ما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور، كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه حديث، يعني إن هذا الحديث مشهور ومداره على خالد الحذاء، كله ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة وهذه الوصية. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما القتلة فبكسر القاف، وهي الهيئة والحالة، يعني حال القتل، وغالبا ما يكون إما قصاصا وإما نكاية بعدو وإما إقامة حد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الذبح، فوقع في كثير من النسخ أو أكثرها فأحسنوا الذبح بفتح الذال بغيرها، وفي بعضها الذبحة بكسر الذال، يعني هيئة الذبح، وبالهاء كالقتلة، وهي الهيئة والحالة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وليحد، هو بضم الياء من أحد يحد، يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى، يعني بمعنى واحد، أحد السكين وحددها واستحدها، أي طلب إحدادها. نعم. وليرح ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك. ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها. يعني هذه من التعليمات التي ينبغي أن يتعامل بها الحيوان. أولا يحد الشفرة، الأمر الثاني لا يحد الشفرة أمامها لأن هذا يرهبها ويخوفها، والأمر الثالث أنه لا يذبحها أمام أختها، وليذبح كل واحدة بعيدة عن الأخرى، والأمر الرابع أنه لا يجرها إلى مذبحها. إلى مذبحها. مذبحها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسن القتلة عام في كل قتيل من الذبائح، والقتل قصاصا وفي حد ونحو ذلك. يعني المواقف التي تستوجب القتل حتى في قتله للمشركين. قال وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب النهي عن صبر البهائم. ومعنى النهي عن صبر البهائم يعني أن تحبس وتربط إلى أن تموت، وهي مربوطة محبوسة لا تترك ولا يقدم لها طعام ولا شراب، وإنما ينكل بها بأن تحفظ بأن تربط إلى أن تموت. والأنكى من هذا أن تتخذ غرضا، يعني تتخذ نصاب وهدف بأن توضع في مكان ويرميها الرماة من كل جهة، أو يتعلمون فيها الرمية ويتدربون عليها في إصف الإصابة، فهذا أيضا مما حرمه الشرع لأن فيه نكاية بالعدو، نكاية بهذا الحيوان، وفيه إزهاق لروحه بشدة، وفيه إلحاق الأذى به. فإن كان لابد من تعلم الرمي فيمكن أن يتخذ ما لا روح فيه هدفا يرمي الناس إليه، أما أن يتخذوا ذا الروح ويطلقون عليه الرمية سواء كان بالسهام أو بالرصاص أو بالسيف أو بغير ذلك من وسائل القتل، فكل هذا محظور ممنوع ما دام الهدف ذا روح، ويتجاوز فيما لا روح فيه، لأن تعليم أبناء المسلمين وتدريبهم على الرمي من الأمور المشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وخرج يوما ووجد مجموعة من المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم قد انقسموا مجموعتين يترامون، يعني قد نصبوا لهم هدفا يرمونه ويتنافسون في الرمي ويتبارون، فأعجب بذلك وسر وقال لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع الطائفة الفلانية، يعني إحدى الطائفتين. فأمسكت الطائفة الثانية عن الرمي وقالت لا نرمي. قال ولما؟ قال ما دمت أنت معهم نحن لا نرمي، لأن التقسيم ليس متكافئ، ولأنك ما دمت معهم فلا بد أن يكونوا هم الغالبين. فقال عليه الصلاة والسلام مطمئنا لهم، وقال عليه الصلاة والسلام يعني مدخل السرور عليهم ارموا وأنا معكم جميعا. عندئذ رموا رضوان الله عليهم. فهذا الأمر بالرمي والحث على تعلم الرمي أمر مطلوب، لكن لا ينبغي أن يكون فيه إلحاق وأذى بمخلوق من مخلوقات الله بذي روح، فاحتراما للروح التي خلقها الله تعالى منعنا من أن نتخذه غرضا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا شديدا، حتى إنه لعن من اتخذ ذا الروح غرضا. هذا ما أخبر به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما وجد مجموعة من الصبيان وقد نصبوا دجاجة يترامونها ليتعلموا إصابة الرمي، فمنعهم وأطلق الدجاجة وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأنهم إن فعلوا هذا يستوجبون لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك، وجده أنس بن مالك رضي الله عنه، قال دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أن تصبر البهائم يعني أن ترمى صبرا، تحبس وتربط حتى لا تفر وترمى إلى أن تموت صبرا، يعني تموت على هذه الحال. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، يعني الإسناد الذي روى به الحديث، فكأن الحديث مداره على شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا يعني هدفا قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل يعني الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها يعني كأنهم علموا أن ابن عمر ينهى عن ذلك ففروا ولعلهم كانوا من الصبيان يعني احتراما ومخافة من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا يعني إن هذا أمر منهي عنه وأنه من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك واللعن لا يكون إلا في الذنوب الكبائر التي لا تغفر إلا بالتوبة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من يعني أنهم نصبوا هذا الطير وصاروا يترامون فالسهم الذي يخطئ إصابة الطير يأخذه صاحب الطير مقابل ذلك ومعناه أن السهم الذي يصيب يرجع لصاحبه وهذا ضرب من ضروب يعني السبق ضرب من ضروب السبق لا يبلغ درجة المقامرة لكنه مما يجوز المساهمة في ذلك لولا أن الغرض كان طيرا فلو كان الغرض غير الطير وشيء غير ذي روح لصح السبق في هذا لأنه جاء إن كان السبق ففي الخف وفي الحافر وفي السهم وهذا من أنواع السهام التي كانوا يترامون ويلعبون بها والغرض من ذلك هو تدريبهم على إصابة الهدف لكن لما كان المتخذ من الحيوانات ذوات الأرواح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا أن يقتل شيء من الدواب صبرا صبرا يعني يجعل غرض ويرمى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن صبر البهائم يعني عن حبسها إلى أن تموت. نعم. قال وهو حبسها لتقتل برمي ونحوه. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، وفي رواية لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. يعني أن تتخذ من الجلود أو تتخذ من الألواح أو غير ذلك فهذا أمر جائز. قال وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر رضي الله عنهما التي بعد هذه لعن الله من فعل هذا، ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى. قوله نصبوا طيرا وهم يرمونه، هكذا هو في النسخ طيرا، والمراد به واحد، والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له طائر والجمع طيور. نعم. وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد، وهذا الحديث جار على تلك اللغة. نعم. قوله وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، هو بهمز خاطئة يعني الذي لم تصب. نعم. أي ما لم يصب المرمى. وقوله خاطئة لغة، والأفصح مخطئة، يقال لمن قصد شيئا فأصاب غيره غلطا أخطأ فهو مخطئ. وفي لغة قليلة خطأ فهو خاطئ، خطأ فهو خاطئ. خطأ فهو خاطئ. وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية، حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما، والله أعلم. يعني من علماء اللغة. نعم المقالة. نعم هو الرواية الطائر جمع الطير جمع الطائر جمعه طير طائر يجمع على طير. نعم اقرأ. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأضاحي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان قال شهدت الأضاحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهدت الأضحى. نعم كان عيد الأضحى. نعم شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته. فلم يعد يعني لم يتجاوز أن صلى حتى ذبح. أي أن صلى وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي يعني بمجرد ما غل إن أنهى الصلاة وإذا الناس قد ذبحت فنهاهم صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا قبل الصلاة ولا يذبحوا قبل الإمام حتى إذا ذبح الإمام صلى بالناس وخطب ثم ضحى بعد ذلك يضحي الناس. أما من ضحى قبل الصلاة فلا تعد أضحيته وتعد لحم شاة قدمه لأهله. نعم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. فرق بين من ذبح قبل صلاة الإمام وبين من ذبح بعد صلاة الإمام والفراغ منها. فالذين ذبحوا قبل أن يفرغ الإمام من صلاته لا تعتبر هذه أضحية لهم بل هي لحم شاة قدمها لأهله. وأما الأضحية التي فيها الثواب العظيم والأجر والسنة والشعار الذي جعل في هذا اليوم المبارك لا بد أن تكون بعد الصلاة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يذبح ذبح ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. نعم قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. هكذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن الذبح إنما يكون بعد الصلاة، صلاة عيد الأضحى، وبعد أن يذبح الإمام، هذا ما يتعلق بالذبح. وأما كيفيته فإنه يسمي اسم الله عليه ويذبح. نعم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود سمع جندب البجلي رضي الله عنه. جندب البجلي وهو جندب بن جناد البجلي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب، يعني يوم عيد الأضحى، ثم خطب فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله، يعني مسميا على ذبيحته. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، أي هذه متابعة للروايات السابقة. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز. يعني عنده جفرة من المعز وكأنها صغيرة دون سن الستة أشهر. والأصل أن الذبائح أو أن الأضاحي إنما تكون مما أكمل من الغنم ستة أشهر، ومن المعز سنة، ومن البقر سنتان، ومن الجمال 5 سنوات. هذه أسنان الأضاحي، فلو ذبح دون ذلك لا تجزي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذا الصحابي الجليل لأنه ذبح قبل الصلاة ولم يكن عنده، فأذن له في هذه المرة أن يذبح بدلا عن الشاة التي ذبح قبل الصلاة. نعم. نعم. فقال: ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، يعني هذا كذبحه الذبح العادي ولا يعتبر فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح في هذا اليوم. نعم. ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.